السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكرتم في الدرس الماضي الخلاف في تفسير القيراط لمن اقتنى الكلب بلا حاجة، فما الراجح؟ العلماء يختلفون في تفسير القيراط، هل هو مثل قيراط الصلاة على الجنازة مثل جبل أحد مثل جبل العظيم، أو هو القيراط المعروف جزء من 24 جزءا من المثقال. على كل حال تركه بدون تفسير أبلغ في الزجر، لأنه لا يجزم بهذا ولا بهذا، لكن يترك بلا تفسير أبلغ في الزجر، لأنه إذا فسر بأنه جزء من 24 جزءا من المثقال قد يتساهل بعض الناس، وإذا فسر بأنه مثل الجبل العظيم هذا حكم على هذا الشخص بأنه في كل يوم يكسب من الذنوب والآثام أكثر مما يحصل من الأجور، صلى الله العافية، فيترك هكذا أبلغ في الزجر. يقول: من فاتته صلاة الجماعة فهل يلزمه الصلاة منفردا في المسجد أو في أي مكان؟ ويلزمه الصلاة، إن أدرك جماعة أخرى فهذا هو المطلوب، وصلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، ومع الرجلين أفضل، وهكذا. لكن إذا أيس من وجود جماعة فإنه يصليها منفردا في أي مكان إن شاء، لأن المسجد خصوصيته الجماعة. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة السابعة: كل مكلف بمصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا، أعني المصالح الدنيوية المحتاجة إليها، فإن كان قادرا على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام بمصالحه. والدليل على ذلك أنه إذا كان قادرا على الجميع وقد وقع عليه التكليف بذلك، فالمصالح المطلوبة من ذلك التكليف حاصلة من جهة هذا المكلف، فطلب تحصيلها من جهة غيره غير صحيح، لأنه طلب تحصيل الحاصل وهو محال. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول: كل مكلف بمصالح غيره، الأب مكلف بمصالح أولاده وبمصالح زوجته وبمصالح رقيقه وبمصالح والديه، وهكذا كل مكلف بمصالح غيره لا يخلو إما أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا، عن المصالح الدنيوية المحتاج إليها، فإن كان قادرا على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام بمصالحه. يعني متصور في زوج تجب عليه نفقة زوجته، لكن هذه الزوجة عندها أموال وارثة أو موظفة لا يلزمها أن تنفق عليه، ولا يلزمها أن تعطيه شيء من أموالها، لا يلزمها ذلك، لأن النفقة والقوامة عليه ولو كانت غنية. هذا إذا كان يقدر على تأمين هذه المصالح من غير مشقة، فإن كان لا يقدر عليها فهناك حلول شرعية، هناك روافد شرعية، فإما أن يأخذ من الصدقات والزكوات أو يفرض له من بيت المال، وإن استغلقت الأمور فهناك أيضا الفسخ، تفسخ منه زوجته إذا عجز عن إنفاق عليها، ولو كانت قادرة على الإنفاق على نفسها فلا تلزم هي بالإنفاق. بهذا نعرف أن الشرع لما جعل القوامة للرجل جعل أيضا عليه من التبعات ما يقابل هذه القوامة. النساء عوان عندكم، يعني أسيرات، لكن ليس بدون مقابل، وبمقابل التعب الذي يبذله الرجل. ولا تلزم المرأة بشيء من النفقات لأن القوامة ليست لها. ومن جعل الأمر بخلاف ذلك، بعكس ذلك، جعل الرجل هو الأسير عند المرأة لأنه على حد تعبيرهم عاطل وهي عاملة، يكون عاملا عندها فتكون القوامة لها. هذا خلاف السنن الإلهية والفطر الإلهية، وعكس ما جبل الله عليه خلق الجنسين. فالأصل أن القوامة للرجل، وليس هذا غنم من كل وجه، إنما هو غنم مقرون بغرم وخراج مقرون بضمان. فالذين ينظرون إلى أن الأمور وحل العقد بيد الرجل يقول المرأة مظلومة، لكن ماذا عن المرأة الغنية التي يلزم زوجها النفق عليها ولو تعب في تحصيله وكد من أجله، يلزمه أن ينفق عليها ويسكنها بسكن مناسب وأن يخدمها إذا كانت ممن يخدم مثلها وهكذا. فهذا هو عدل الشرع، وهذا هو الموافق للفطر. ما أن ننظر إلى المرأة بأنها مثل الرجل سواء بسواء، وتعمل معه في المصنع وتعمل معه في أماكن العمل العامة، هذا ظلم لها، والله العظيم أنه ظلم لها. يعني بدلا من أن تجلس في الظل في البيت مكرمة معززة تعمل أعمالا تليق بها ولا تشق عليها، نخرجها إلى أعمال يعجز عنها كثير من الرجال. هذا هو الظلم بعينه، هذا هو الظلم بعينه، وهذا هو انتكاس الفطر، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا فما تقدم في المسألة قبلها جار هنا، ومثال ذلك السيد والزوج والوالد بالنسبة إلى الأمة أو العبد والزوجة والأولاد، فإنه لما كان قادرا على القيام بمصالحه ومصالح من تحت حكمه لم يطلب غيره بالقيام عليه ولا كلف به. فإذا فرضنا أنه غير قادر على مصالح غيره سقط عنه الطلب بها، ويبقى النظر في دخول الضرر على الزوجة والعبد والأمة، ينظر فيه من جهة أخرى. لا نعم، إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليهم فإنهم المرأة تطلب الفسخ، والعبد والأمة يباعان عليه. نعم يباعان، فلا يبقى يعني يبقون عنده مع التضرر بعدم الإنفاق عليهم. نعم ينظر فيه من جهة أخرى لا تقدح في هذا التقدير. وإن لم يقدر على ذلك البتة أو قدر ولكن مع مشقة معتبرة في إسقاط التكليف، فلا يخلو أن تكون المصالح المتعلقة من جهة الغير خاصة أو عامة. فإن كانت خاصة سقطت، وكانت مصالحه هي المقدمة، لأن نعم مصالح الشخص مقدمة. رجل عنده زوجة وأولاد وخادم ووالد ووالدة، وليس له عنده إلا قوت شخص واحد، من يقدم؟ نفسه، يقدم نفسه، ثم بعد ذلك على الترتيب على تختلف فيه المذاهب. نعم لأن حقه مقدم على حق غيره شرعا كما تقدم في القسم. وكل من عليه ضرر، إذا قلنا يقدم نفسه، إذا تضرر غيره فإن له حلول شرعية. يعني ما ترك بدون حل، تموت الزوجة في بيته بحجة أنه لا يجد ما ينفق عليها، أو يموت الولد أو الخادم أو ما أشبه ذلك، هناك الحلول الشرعية. نعم كما التكافل الاجتماعي في الإسلام لا نظير له في جميع الديانات ولا في جميع النظم. نعم كما تقدم في القسم الرابع من المسألة الخامسة، فإن معناه جار هنا على استقامه، إلا إذا أسقط حظه فإن ذلك نظر آخر قد تبين أيضا. يعني إذا قالت الزوجة الموظفة يعني لا نختلف في أن النفقة تجب عليك والسكنة تجب عليك، لكن أنا عندي راتب فأسقطت حقها، الأمر لا يعدوها، أسقطت حقها الأمر لا يعدوها، ولا يلزم ولا يكلف لأنها هي صاحبة الشأن. أما إذا طالبت حقها وافر وليس له أن يظلمها بأخذ شيء من مالها. نعم. وإن كانت المصلحة عامة فعلى من تعلقت به من المصلحة أن يقوم بمصالحه على وجه لا يخل بأصل مصالحهم ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة أو تزيد عليها، وذلك أنه إما أن يقال للمكلف لا بد لك من القيام بما يخصك وما يعم غيرك أو بما يخصك فقط أو بما يعم غيرك فقط، والأول لا يصح فإنا قد فرضناه مما لا يطاق أو مما فيه مشقة تسقط التكليف فليس بمكلف بهما معا أصلا. فإن فرضناه القيام بما يخصك ما يعم غيرك، فرضناه أنهم ما لا يطاق لأنه لا يستطيع أو يشق عليه مشقة عظيمة. نعم. والثاني أيضا لا يصح لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة كما تقدم قبل هذا، إلا إذا دخل على المكلف بها مفسدة في نفسه فإنه لا يكلف إلا بما يخصه على تنازع في المسألة. وقد نعم، إلا إذا دخل على المكلف بها مفسدة في نفسه. المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وهذا مما يتفق عليه أهل العلم، وقلنا في حديث حق المسلم على المسلم وإذا استنصحك فانصح له، قال إذا جاءك يقول اخترت لولاية أو لقضاء أو ما أشبه ذلك، أنت أيها الناصح المستنصح لو وقعت في هذا الموقف ما اخترت هذا لنفسك، حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أنت ما تختار هذا لنفسك بل تبذل الوسائل للتخلص من هذا العمل الذي أنيط بك. ثم جاءك شخص يستنصح يقول اخترت للقضاء أو للولاية أو ما أشبه ذلك، فأنت تنظر إلى المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، فإذا كانت مصلحة الأمة في توليه القضاء فتشير عليه بالقضاء وتقول يلزمك ولا يجوز لك أن تعتذر وتأثم بذلك مع أنك لا تختاره لنفسك، وقد تكون مصلحته الخاصة في ضده في غيره في عدم توليه القضاء. هذا في تقديم المصلحة العامة على الخاص، لكن إذا علم من نفسه مع قولك وإشارتك وتحذيرك وتخويفك إياه، إذا علم من نفسه أنه لا يستطيع القيام بهذا العمل فإنه لا ينظر إلى نصيحتك. ولذلك قال إلا إذا دخل على المكلف بها مفسدة بنفسه فإنه لا يكلف إلا بما يخصه، يعني له أن يعتذر، له أن يترك ما كلف به، لأنه من جهة أخرى الإنسان ينظر إلى المصلحة العامة بالنسبة لغيره، لكن بالنسبة له يسعى إلى خلاص نفسه قبل خلاص غيره، يسعى إلى خلاص نفسه قبل أن يسعى إلى خلاص غيره، هو أعرف بظروفه. لكن بعض الناس لا يقدر هذه الأمور قدرها، يظن في نفسه أنه يصلح وهو في الحقيقة لا يصلح أو العكس. هنا يشار عليه بما يغلب على الظن. نعم. وقد أمكن هنا قيام الغير بمصلحته الخاصة فذلك واجب عليهم، وإلا لزم تقديم المصلحة الخاصة على العامة بإطلاق من غير ضرورة، وهو باطن بما تقدم من الأدلة. وإذا وجب عليهم تعين على هذا المكلف التجرد إلى القيام بالمصلحة العامة، وهو الثالث من الأقسام المفروضة. فصل. إذا تقرر أن هذا القسم من الأمثلة التي يمكن أن ترد هنا آل محمد عليه الصلاة والسلام تحرم عليهم الزكاة، تحرم عليهم الزكاة مع الفقر وعدم وجود من يقوم بمصالحهم، يعني هذول يجلسون بدون حل، لهم حل، إنما يعطون نصيبهم من الخمس. طيب ما في خمس، يفرض لهم من بيت المال. افترضنا أن بيت المال ما في شيء، وإذا قلنا يكلف الناس بالإنفاق عليهم عادت المنة وصاروا يأكلون من أوساخ الناس الذي من أجله منعوا من الزكاة، فما الحل؟ من أهل العلم من يقول إذا منعوا من الخمس إما ظلم أو لعدم وجود الخمس فإنهم يأخذون من الزكاة، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا، ومنهم من يقول إنهم يفرض لهم من بيت المال ولو اجتهد الإمام بجمع أموال ليست من المغانم ولا من المرافق العامة، المقصود أنه لا بد أن يفرض لهم شيء يقوم بهم ولا يمكن أن يلجأوا إلى أوساخ الناس. نعم. إذا تقرر أن هذا القسم الثالث متعين على من كلف به على أن يقوم الغير بمصالحه، فالشرط في قيامهم بمصالحه أن يقع من جهة لا تخل بمصالحهم ولا يلحقه فيها أيضا ضرر، وقد تعين ذلك في زمان السلف الصالح إذ جعل الشرع في الأموال ما يكون مرصدا لمصالح المسلمين، يعني في بيت المال وموارد بيت المال معروف في السابق الغنائم، وهي أطيب المكاسب، أطيب المكاسب على الإطلاق، لأنها كسب النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. لا يكون فيه حق لجهة معينة إلا لمطلق المصالح كيف اتفقت، وهو مال بيت المال، فيتعين لإقامة مصلحة هذا المكلف ذلك الوجه بعينه، ويلحق به ما كان من الأوقاف مخصوصا بمثل هذه الوجوه، فيحصل القيام بالمصالح من الجانبين ولا يكون فيه ضرر على واحد من أهل الطرفين، إذ لو فرض على غير ذلك الوجه لكان فيه ضرر على القائم وضرر على المقوم لهم. أما مضرة القائم فمن جهة لحاق المنة من القائمين إذا تعينوا في القيام بأعيان المصالح، يعني إذا عرفت أعيانهم وجدت المنة، وإذا كان شراء الماء بذل الماء قبول الماء ممن يبذله للوضوء لا يلزم لوجود المنة، وكذلك بذل المال من أجل الحج لا يلزم لوجود المنة، فكيف مثل هذه النفقات؟ نعم. والمنن يأباها أرباب العقول الآخذون بمآحاسن العادات، وقد اعتبر الشارع هذا المعنى في مواضع كثيرة، ولذلك شرطوا في صحة الهبة وانعقادها القبول، وقال الجماعة إذا وهب الماء لعادم الماء للطهارة لم يلزمه قبوله وجاز له التيمم إلى غير ذلك، وأصله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فجعل المن من جملة ما يبطل أجر الصدقة، وما ذاك إلا لما في المن من إيذاء المتصدق عليه، وهذا المعنى موجود على الجملة في كل ما فرض من هذا الباب. هذا وجه. ووجه ثان ما يلحقه من الظنون المتطرقة والتهمة اللاحقة عند القبول من المعين، ولذلك لم يجز باتفاق للقاضي ولا لسائر الحكام أن يأخذوا من الخصمين أو من أحدهما أجرة على فصل الخصومة بينهما، وامتنع قبول هدايا الناس للعمال، وجعلها عليه الصلاة والسلام من الغلول الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. وأما مضرة الدافع فمن جهة كلفة القيام بالوظائف عند التعيين، وقد يتيسر له ذلك في وقت دون وقت أو في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص ولا ضابط في ذلك يرجع إليه، ولأنها تصير بالنسبة إلى المتكلف لها أخية الجزية التي ليس لها أصل مشروع إذا كانت موظفة على الرقاب أو على الأموال. هذا نعم، تكليف الناس بما لم يكلفهم به الشرع لا شك أنه تكليف بغير مطلوب شرعا، بل ممنوع شرعا. ولذا من عظائم الأمور ما يعرف بالمكوس، من عظائم الأمور هذه المكوس التي تؤخذ من الناس بدون مقابل. لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أتصلي عليها وقد زنت، التي رجمت في الحد، قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس. يدل على عظم هذه الأمور، وأخذ الأموال من أربابها من غير وجهها ومن غير طيب أنفسهم. لو فرض على أرباب الأموال أن يقوموا بمصالح الآخرين من غيرهم، من غير ما أوجب الله عليهم، صارت أخية الجزية، الجزية التي تؤخذ من الكفار ويؤخذ من المسلمين مثل هذا بغير حق شرعي يفرضه الشارع لهم أو عليهم، صارت مثل ما في فرق بينها وبين الجزية. نعم، هذا إلى ما يلحق في ذلك من مضادة أصل المصلحة التي طلب ذلك المكلف بإقامتها، إذا كان هذا الترتيب ذريعة إلى الميل لجهة المبالغ في القيام بالمصلحة، فيكون سببا في إبطال الحق وإحقاق الباطل، وذلك ضد المصلحة. ولأجل الوجه الأول جاء في القرآن نفي ذلك في قوله تعالى: وما أسألكم عليه من أجر، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. طيب ما يأخذه أصحاب الوظائف الدينية من معلم وقاضي وداعي إلى الله وإمام وغير ذلك، ومحدث ومقرئ للقرآن؟ الجمهور على جوازه، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأخذ الأجر على التحديث جائز عند أهل الحديث على خلاف بينهم في ذلك، لكن الأكثر على الجواز، ومنهم من يتورع عن أخذها مع القول بجوازها. هذا في مقابل التفرغ لهذا الشأن وترك التكسب له ولأولاده، يأخذ هذا المقابل فلا يكون فيه منا، ما يكون فيه منا إذا كان من جهة عامة. أما من أعيان بأشخاصهم فالمنة موجودة، لكنه في مقابل هذا التفرغ. قد قيل لبعضهم، بعض المحدثين: كيف تأخذ على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أجرا؟ قال: في بيتي 30 نفسا، من أين أنفق عليهم؟ فأنا بين أن أترك التحديث وأتكسب لهم أو أتفرغ لكم وأخذ منكم. فهم من هذه الحيثية تسامحوا فيه. بعضهم يأخذ ويشارط على كل علم يعلمه، وبعضهم يأخذ في علم دون علم، فلا يأخذ على الحديث شيئا ويأخذ على العلوم الأخرى كالتاريخ مثلا أو العربية. ووجد من يشارط على ألفية ابن مالك كل بيت بدرهم. فهذا العمل باعتبار التفرغ له والانقطاع عن التكسب وما يلزم عليه من تضييع من يمون ومن يقوت، تساهلوا في الأخذ. وإلا فالأصل أن هذه القرب والعلم من أمور الآخرة المحضة، فكيف يعاوض عليه بأمر دنيوي؟ نعم، لا يكون القصد والهدف هو الدنيا، لكن يكون القصد والهدف تعليم الناس الخير، وأخذ ما يؤخذ إنما هو ليتسنى التفرغ للتعليم. نعم. نعم، إذا جاء من السلطان من غير استشراف ولا ترقب ولا طلب فهو من أطيب المكاسب، سيما إذا لم يكن ثمنا لدينك. فأما إذا كان ثمنا لدينك فلا، كما في صحيح مسلم. تورع الورع مراتب الورع، يعني بتورع عن هذا يسلك مسالك أقل؟ لا. نعم. إلى سائر ما في هذا المعنى، وبالوجه الآخر علل إجماع العلماء على المنع من أخذ الأجرة من الخصمين، وهذا كله في غاية الظهور والله أعلم. فصل. الوجه الآخر الذي هو ذريعة إلى الميل، قال: ولذلك لم يجز باتفاق للقاضي ولا لسائر الحكام أن يأخذوا من الخصمين أو من أحدهما أجرة على فصل الخصومة بينهما. يعني إذا أخذ من الخصمين على حد سواء، هل يتصور ميل؟ بعيد الميل. لكن إذا أخذ من أحدهما دون الآخر تصور الميل. نعم. فصل. هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر ومفسدة دنيوية يصح أن يقوم بها غيره، فإن كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره فهي مسألة الترس وما أشبهها، فيجري فيها خلاف كما مر، ولكن قاعدة منع التكليف بما لا يطاق شاهدة بأنه لا يطاق. الترس والتترس، إذا وجد من المسلمين من يحول بين الكفار والمسلمين ولا يمكن أن يتوصل إلى الكفار إلا عن طريقهم، فينظر إلى المصالح الراجحة والمفاسد المغمورة في جانب هذه المصالح. لكن لو قدر أن إنسانا أكره على قتل إنسان وقيل له إن لم تقتله قتلناك، فلا يجوز بحال أن يقتله ولو أدى ذلك إلى قتله. نعم. ولكن قاعدة منع التكليف بما لا يطاق شاهدة بأنه لا يكلف بمثل هذا، وقاعدة تقديم المصلحة العامة على الخاصة شاهدة بالتكليف به، فيتواردان على هذا المكلف من جهتين ولا تناقض فيه، فلأجل ذلك احتمل الموضع الخلاف. يعني على حسب ما يترتب على ذلك من مفاسد ومصالح، فإن استوت المفاسد والمصالح، يعني يتصور أن يقتل من المسلمين بقدر هؤلاء المتترس بهم تساوت، فلا يجوز الإقدام عليه. وإذا زادت المصالح وصارت المفسدة كلا شيء بالنسبة لتحقيق المصالح فلا يجوز التأخر عنه، وهكذا. نعم. وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ فقد يترجح جانب المصلحة العامة ويدل عليه أمران، أحدهما قاعدة الإيثار المتقدم. لكن لو قدر، هنا أيضا نظر آخر في مسألة التترس، الكفار يريدون أن يقتلوا مسلما واحدا وهم متترسون بعشرة من المسلمين، لا يستطيع هذا المسلم أن يبادلهم إلا بواسطة هؤلاء المتترس بهم، وقد تترس بهم برضاهم حماية للكفار مثلا، ماذا يصنع؟ استهدف. نعم استهدفهم. يستهدفهم هم الكفار، هو يستهدف الكفار، لكن لا سبيل له إلى الكفار إلا عن طريق هؤلاء المسلمين. حكمهم حكمهم إذا رضوا. نعم نعم، يعني يختلف الوضع فيما إذا كان طالبا أو مطلوبا. الصائل يدفع عن نفسه بكل ما أمكنه، المسؤول عليه، المسؤول عليه يدفع عن نفسه ويدافع عن نفسه، فمن قتله فإن قتله فهو شهيد، ومن قتل ممن صال عليه فهو في النار. وحكم من تترس بهم برضاهم، وهذه مسألة لا شك أنها تحتاج إلى نظر دقيق، على حسب الحكم عليهم إذا كانوا يحمون الكفار معتقدين جواز ذلك، وليس هناك دافع غير أن هؤلاء كفار، فهؤلاء مثلهم، وإن كانوا من أجل مصالح دنيوية أو خائفين على أنفسهم أو ما أشبه ذلك فلو لهم حكم. نعم. وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ فقد يترجح جانب المصلحة العامة، ويدل عليه أمران. أحدهما قاعدة الإيثار المتقدم ذكرها، فمثل هذا داخل تحت حكمها. والثاني ما جاء في خصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقوله نحري دون نحرك، ووقايته له حتى شلت يده. ولم عرفنا فيما تقدم أن القصة أصلها لأبي طلحة، والذي شلت يده هو طلحة بن عبيد الله. نعم. ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره على نفسه في مبادرته للقاء العدو دون الناس، حتى يعني في مسائل الجهاد الإيثار يتصور، لأنهم يتسابقون إلى الشهادة ويحمون الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في غير ذلك إيثار. رجل احتاج إلى قلب على تصور أن أن أن أن العملية تنجح، أو احتاج إلى كبد، أو احتاج إلى عضو مؤثر في البدن، هل نقول لأي شخص أن يؤثره على نفسه ولو مات؟ هذا على القول بجواز التبرع بالأعضاء، ولا المترجح عندنا أنه لا يجوز التبرع بشيء إلا الدم لأنه يتجدد، ومع ذلك لا يجوز ولو قل. ها؟ ولو كان والد أو والدة يحتاج إلى كبد مثلا، أو يحتاج إلى كلية، يؤثر ولا ما يؤثر؟ على القول بجواز التبرع، يؤدي إلى موت. قرر الأطباء نأخذ منك الكلية وتموت، يؤثر ولا ما يؤثر؟ قولا واحدا ما يؤثر، قولا واحدا لا يؤثر مثل هذا. لكن الكلام فيما إذا أمكن أن يعيش هذا ويعيش هذا، وغلب على الظن ذلك هو محل اللي يفتون بجوازه. نعم. وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره على نفسه في مبادرته للقاء العدو دون الناس حتى يكون متقا به، فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير. ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته عليه الصلاة والسلام بنفسه ظاهر، لأنه كان كالجنة للمسلمين. وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عدمه فتعم مفسدته الدين وأهله. وإلى هذا النحو ما لا نعم. يعني إيثار النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء، هل هو إيثار له لذاته أو لما يعم المصلحة العامة للأمة؟ نعم لذاته أو للمصلحة العامة. يعني لو قدر أن هذا الشخص محمد ليس عليه الصلاة والسلام، ليس وضعه رسول للأمة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور وغيره، إنما المصلحة العامة. طيب، البناء في المشاعر، البناء في المشاعر. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب أن يبنى له قبة يستظل بها فمنع. بعض من يفتي الآن يقول يجوز للمصلحة العامة أن يبنى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بني طلب منه لأنه يستظل بها لذاته. لكن إذا تصورنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بوصفه لا بشخصه المفتي والقاضي والمعلم والموجه وأمير الحاج، كل الأمور منوطة به، فمن يتذرع يقول أن الأمور العامة تستثنى من المنع من البناء، وأن الرسول إنما طلب منه ورفض لشخصه لا لوصفه، فكل من كان في معناه عليه الصلاة والسلام يمنع. والله المستعان. نعم. وأما عدمه فتعم مفسدته الدين وأهله، وإلى هذا النحو مال أبو الحسين النوري حين تقدم إلى السياف وقال أوثر أصحابي بحياة ساعة في القصة المشهورة. قصة مشهورة ذكرها أبو نعيم في الحلية، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ذكرت في كثير من الكتب في ترجمة أبو الحسين النوري. مجموعة من العباد الصوفية، غلام ثعلبة، غلام ايش؟ خليل، غلام الخليل، نعم، غلام الخليل، سعى بهم الى الوالي وقال هؤلاء زنادقة، فأمر بضرب اعناقهم، فأحضروا لدى السياف، فبادر ابو الحسين النوري الى السياف، قال له السياف وين؟ وين تبي؟ قال اقتل اقتل، شو العجلة على القتل هذا؟ نعم، قال أوثر أصحابي بحياة ساعة. فالسياف أخبر الوالي وأعادهم إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق، فبحث مع النوري مسائل، وبحث مع غيره عدة مسائل علمية وفقهية، ووجدهم علماء، فقال القاضي للوالي إن كان هؤلاء زنادقة فلا يوجد على وجه الأرض موحد، فعفى عنهم. الإيثار بمثل هذا، البقاء ساعة، يعني صحيح أن النفوس لا تطيق مثله، لكن هل هو محمود أو مذموم؟ يعني نظيره الجرحى في إحدى الغزوات وكلهم يكادون أن يموتوا من العطش، فجيء لهم بماء، فعرض على الأول قال أعطيه صاحبي أحق مني، ذهب إلى صاحبي قال أعطيه صاحبي أحق مني، ذهب إلى الثالث والرابع والعاشر كلهم يقول أحق مني، لما رجع إلى الأول وجده قد مات، رجع إلى الثاني كذلك، وإذا بعشرة ماتوا كلهم. هذا النوع من الإيثار، يعني الجود بالنفس الذي ليس وراءه جود، هل هو ممدوح ولا مذموم؟ يعني على حسب ما يغلب على الظن. لو أن هذا قدر أنه يعرف أنه إذا تأخر عنه مات والذي بعده يموت، ما يحق له مثل هذا، لأن الموت ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته. وهذا أبو الحسين النوري تقدم ونفع الله جل وعلا بمبادرته، فمن على الجميع بالعفو. لكن لو قدر أنه قتل ثم الذي بعده قتل ثم الذي، لو حصل هذا، في تصوري أنه لو حصل أنه قتل ثم الذي بعده قتل إلى آخرهم، أن لا تذكر هذه القصة ولو فيها إيثار، ما تذكر مثل هذه القصة إلا لما ترتب عليها. يعني في الواقع الذي نعيشه متى تذكر قصة شخص حرص على السفر ثم حصل له حادث ومات؟ ها؟ تذكر إذا مات، قال ساقته المنية. لكن لو حرص وبذل جميع الأسباب أن يسافر ثم سافر ولا حصل له شيء، ما تذكر قصته، والقصة واحدة. وهذا مثله، يعني في تقديري أنهم لو أعدموا جميعا ما صار لها أثر، لكن لما من عليهم بسبب هذا الإيثار ذكرت. نسمع كثيرا من المجالس، سبحان الله فلان ساقته المنية، لزموا عليه يبيت ولاحقا على خير والصبح تمشي، لا لازم يمشي، قالوا ساقته المنية. واحد ثاني لزم أشد وبذل المستحيلات وراح وسلم، ما تذكر حكايته ولا قصته، ما فيها ما يستدعي الذكر. والله المستعان. نعم. نعم، هل في إيثاره فضل ولا ما في فضل؟ يعني لو قدر أن عالم من علماء الأمة احتاج إلى عضو من الأعضاء المؤثرة، بحيث قيل لمن أراد أن يتبرع ترى نسبة عيشك 20-30%، وهذا العالم الذي نفع الله به الأمة ودفع الله به عنها الشر العظيم نسبة حياته 70%، هل يؤثرها ولا يؤثرها؟ لا يؤثر. يعني على القول بجواز التبرع، لأن يترتب عليه موت، يترتب عليه موت فلا يؤثر. نعم. بخلاف الجهاد، لو كان في جهاد ويرجو الشهادة ويتترس أمام من نفعه أعظم، نعم، لا شك أنه إيثار مطلوب. نعم. وإن كانت أخروية كالعبادات اللازمة عينا والنواهي اللازم اجتنابها عينا، فلا يخلو أن يكون دخوله في القيام بهذه المصلحة مخلا بهذه الواجبات الدينية والنواهي الدينية قطعا أو لا، فإن أخل بها لم يسع الدخول فيها إذا كان الإخلال بها عن غير تقصير، لأن المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق. ولا أظن هذا القسم واقعا، لأن الحرج وتكليف ما لا يطاق مرفوع، ومثل هذا التزاحم في العادات غير واقع. وإن لم يخل بها فلكنه أورثها نقصا ما، بحيث يعد خلافه كمالا، فهذا من جهة المندوبات، ولا تعارض المندوبات الواجبات، كالخطرات في ذلك الشغل العام تخطر على قلبه وتعارضه حتى يحكم فيها بقلبه وينظر فيها بحكم الغلبة. وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا من تجهيز الجيش وهو في الصلاة، ومن نحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأسمع بكاء الصبي الحديث. نعم، مثل هذه أو مثل هذا النوع من التشريك غير مخل، باعتباره صادر من الشارع، يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، هذا بالنسبة للنقص. بالنسبة للزيادة، يسمع دخول الداخل وهو راكع ويزيد في الركوع من أجله، يخل ولا ما يخل؟ الجمهور على أنه لا يخل ما لم يشق على المأمومين. نعم. وعند المالكية أن هذا من التشريك الممنوع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشرك عبادة بعبادة، يجهز الجيوش وهو في الصلاة، لكن هل هذا أكمل؟ أو لو أقبل على ما هو بصدده من عبادته التي دخل فيها الصلاة وأقبل عليها بكليته ولم يلتفت إلى غيرها، أكمل ولا ما بأكمل؟ لا شك أن هذا أكمل. لكن إذا شرك عبادة بعبادة له حكم، شرك عبادة بعادة هذا أيضا له حكم، شرك عبادة بما يخل بالعبادة من معصية ونحوها هذا له حكم، يعني شرك في الطواف بين إرادة الأجر والثواب وبين المشي للمحافظة على الصحة مثلا، أو الصيام إرادة الثواب من الله جل وعلا مع الحمية، عبادة بعادة هذا لا شك أنه ينقص الأجر لكن يبقى أجره على عدوله عن هذه العادة إلى العبادة. نعم نعم. أي كمال، هو يظنه كمال وعنده كمال، فعل النبي عليه الصلاة والسلام بشك أنه كمال. لماذا؟ لأن الاستمرار مع بكاء الصبي مخل بالصلاة. نعم مخل بالكمال الذي هو الخشوع، مخل بالخشوع الذي هو كمال. لكن صنيع عمر عبادة بعبادة مخل أيضا بالكمال، لكنه مع ذلك تحصيل لمصلحة شرعية، والأول تحصيل لمصلحة شرعية، فهو من هذه الحيثية مطلوب. لكن لو أقبل على صلاته لسيما في صنيع عمر رضي الله عنه، والجهة غير الجهة، يعني تشريك صلاة بجهاد يعني عبادة بعبادة، لكن يبقى أن الإقبال على ما هو بصدده وتكميله أولى. نعم نعم. يعني فرضنا طالب علم انتهى من الدرس وأقيمت الصلاة، نعم خليك معي، وبحث مسائل في الدرس كبر وصار يراجع هذه المسائل، أكمل ولا لو أقبل على صلاته؟ لو أقبل على صلاته أكمل بلا نزاع. ومثله الجهاد، هو عبادة لكن له مستقل عن الصلاة. نعم. وإن لم يخل بها لو ضاق الوقت، هو بحاجة إلى تنظيم الجيش وضاق الوقت، ما في وقت بعد الصلاة، دهمهم العدو، فنقول الذي شرع صلاة الخوف مع الخلل الكبير فيها تشريع مثل هذه من باب أولى. نعم. وإن لم يخل بها ولا أورثها نقصا بعد ولكن ذلك متوقع، فإنه يحل محل مفاسد تدخل عليه وعوارض تطرقه، فهل يعد ذلك من قبيل المفسدة الواقعة في الدين أم لا؟ كالعالم يعتزل الناس خوفا من الرياء والعجب وحب الرياسة، وكذلك السلطان أو الولي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائف، والمجاهد إذا قعد عن الجهاد خوفا من قصده طلب الدنيا بها به أو المحمدة. وكان يعني هل هذه مبررات الاعتزال؟ هل هذه مبررات الاعتزال؟ العالم يعتزل خوفا من الرياء، والوالي العدل يعتزل خوفا من تبعات هذه الولاية، وغير ذلك من الأمثلة، نقول لا، هذه ليست مبررات، والترك ليس بعلاج، كما قلنا في الطالب نقول في العالم، طالب وهو في كلية شرعية ويرقب الشهادة ويرقب التخرج ويرقب الوظيفة، نقول لا، جاهد نفسك للإخلاص، جاهد نفسك من أجل الإخلاص، ومع ذلك لا تترك، لأن الترك في سبيل، وقل مثل هذا في النسبة للعالم. يعني العلماء فيهم أمثلة كثيرة جدا، منهم من استمر يقرئ الناس ويعلم الناس الخير إلى أن جاز المئة وما تفرغ لنفسه وأموره الخاصة، ومنهم من بلغ الأربعين فتفرغ للعبادة والتأليف، هذا بديل، يعني بدلا من أن ينفع بالتعليم ينفع بتأليف، ومنهم من انتظر إلى الستين يعلم الناس الخير، لما بلغ الستين قال أعذر الله لامرئ بلغه الستين، فالتفت لنفسه وآخرته، مع أن الناس بحاجته، نقول لا يا أخي، تعليمك الناس أفضل من أن تعتزل. نعم. وكان ذلك الترك يعني السيوطي لما بلغ الأربعين صار ما يجيب على الفتاوى، يسألون الناس ولا يجاوب، بلغ الأربعين التفت إلى التأليف فخلف من المؤلفات 600 مؤلف. وبعض الناس يستمر في التعليم 100 سنة لكن ما تجد عنده مؤلف ومؤلفين بالكثير 3، وعنده طلاب ملأوا الدنيا وانقرض من قراضهم. يعني التأليف له شأن عظيم في حياة العالم. نعم كثير ممن يزاول التأليف ويملؤون المكتبات بالكتب يعني وجودها مثل عدمه، لكن بعض الناس من نوع خاص في التأليف ينفع الله بنفع عظيم. افترض أن البخاري ما ألف الصحيح وصار مثل ابن وارة، ابن وارة من يعرفه من طلاب العلم؟ خلاص انتهى، وهو مساول للإمام البخاري في الإمامة في الحديث وعلله، لكن هذا ألف الصحيح ونفع الله به وهذاك انتهى. فالتأليف لا شك أنه ينبغي أن يكون شغل شاغل للعالم، عليه أن يطرق مسائل يستفيد منها الناس، ما يكرر كلاما قيل وكلاما ما فيه جديد. نعم. وكان ذلك الترك مؤديا إلى الإخلال بهذه المصلحة العامة، فالقول هنا بتقديم العموم أولى، لأنه لا سبيل لتعطيل مصالح الخلق البتة، فإن إقامة الدين والدنيا لا تحصل إلا بذلك، وقد فرضنا هذا المخائف مطالبا بها، فلا يمكن إلا القيام بها على وجه لا يدخله في تكليف ما لا يطيقه أو ما يشق عليه. والتعرض للفتن والمعاصي راجع إلى اتباع هوى النفس خاصة، لا سيما في المنهيات، لأنها مجرد ترك، والترك لا يزاحم الأفعال في تحصيله، والأفعال إنما يلزمه منها الواجب وهو يسير، فلا ينحل عن عنقه رباط الاحتياط لنفسه، وإن كان لا يعني مثل هذه الأمور، تولي هذه الولايات مع أنها مزلة أقدام يعني من المضايق. لماذا؟ لأن هذه الأعمال تكتسب أجورها بالنية، وآثامها لا تحتاج إلى نية، فالأمر ليس بالسهل، يعني ما يترتب عليها من الآثام ما يحتاج تنوي، تنزلق وأنت ما شعرت، لكن تحصيل أجورها لا بد فيه من قصد ونية. نعم. وإن كان لا يقدر على القيام بذلك إلا مع المعصية فليس بعذر، لأنه أمر قد تعين عليه، فلا يرفعه عنه مجرد متابعة الهوى، إذ ليس من نعم إذا كان لا يقدر على ذلك إلا بمعصية، وتركه مع تعينه عليه معصية، فكونه يرتكب معصية واحدة أسهل من أن يرتكب المعصيتين. نعم. إذ ليس من المشقات، كما أنه إذا وجبت عليه الصلاة أو الجهاد عينا أو الزكاة فلا يرفع وجوبها عليه خوف الرياء والعجب وما أشبه ذلك، وإن فرض أنه يقع به، بل يؤمر بجهاد نفسه في الجميع. نعم. يعني فروض الأعيان لا يعفى فيها من يتذرع بأي عذر ولو كان واقعا أو متوقعا، أما بالنسبة للنوافل وفروض الكفايات يمكن، الذي تخلف عن الجهاد وقال إذن لي ولا تفتني، قال إنه يخشى أنه إذا رأى بنات بني الأصفر ألا يصبر، عذر ولا ما عذر؟ ما عذر، ألا في الفتنة سقطوا. وهذا الذي يترك حج الفريضة يخشى على نفسه من الفتنة، لأن الحج يجمع الرجال والنساء ومظنة للفتنة في أماكن الزحام، هذا لا يعذر إذا اعتذر بذلك، لكن يبي حج ثانية نفل

لكفوه عن هذا الأمر وتبين له ما هم عليه بالحجة، وأنت أيضا أيها الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجري على الفقهاء ما جرى على أحمد ويقول بخلق القرآن ونفي الرؤية. وهنا أنا خارج وها أنا خارج إن لم تخرج. فقال الشيخ: إذ شرح الله صدرك لهذا فاخرج، إلى آخر الحكاية. فمثل هذا ابن الطيب الباقلاني معروف بالقوة في هذا الباب في المناظرات، فقد يتعين عليه مثل هذا. أما أبو بكر بن مجاهد عالم ومعروف مقامه، لكن ما هو مثل ابن الباقلاني. وكل ميسر لما خلق له، وتجد هذا يبادر لمثل هذه المناظرات ولو ترتب عليها مثل هذه المفاسد، لأن المناظرات تجري في عروقه، بخلاف من هو بصدد نوع معين في العلم وتقريره. مثال ذلك العلماء، منهم من يختار التعليم على الجادة المعروفة عند أهل العلم ولا يحيد عنه، ومنهم من يجمع بين التعليم والدعوة والأمور العامة للأمة، تجد الدعوة تجري في عروقه. إذا سألت عن هذا الأول عن سبيل الله في مصارف الزكاة، وش يقول؟ الجهاد فقط. والثاني الذي الدعوة تجري في عروقه، قلت كل أبواب الخير في سبيل الله، ومن ذلك الدعوة، بل أولى ما يدخل الدعوة وتحفيظ القرآن وكذا وكذا. الناس مشارب. شوف ابن الطيب معروف بالمناظرات، حياته كلها مناظرات، ونفع الله به نفع عظيم. يعني هو عليه مخالفات في العقيدة، لكن حينما يناظر معتزلة، حينما يناظر نصارى، حينما يستفاد من فائدة عظيمة. فلا يتأخر في مثل هذا الباب ولو ترتبت عليه المفاسد، بينما ابن مجاهد يقول لا أنا أدرأ المفاسد، ألزم عليه من جلب المصالح. هو ماشي على جادة معينة وخط يسير عليه، سار عليه من قبله. وأنتم تجدون الآن ممن يبرر لنفسه الدخول في القنوات مثلا عن حسن قصد، لا نقول سوء قصد، حسن قصد، يقول هو نشأ في الدعوة ونفع الناس، يقول أنا أريد أن أوصل الصوت إلى الأماكن التي لا يصل فيها الخير، هذه القنوات الفاسدة المفسدة ما تصل إلى أناس ما يجون للمساجد يحضرون الخطب والدروس، فأنا أريد أن أوصل. لكن شخص عرف بسمته ولزومه للعلم الشرعي وجادة من سلف، يدخل في مثل هذه القنوات؟ ما يدخل. وهذا مثال ابن مجاهد، وهذا مثال ابن الطيب الباقلاني. والمصالح لا شك أن كل يقدر مصلحته على حسب ما أوتي من علم وعمل، لكن يبقى أن الإنسان عليه أن يهتم بنفسه قبل كل أحد. من المعلمين الأخيار، من العلماء المعلمين في التعليم النظامي في الكليات الشرعية، تجد شخص من أول دقيقة في المحاضرة إلى آخر دقيقة شغلها بالمطلوب بالمنهج، وبرئت ذمته من ذلك، لكن ليس له أي جهد زائد على ذلك. وتجد آخر يتأخر ربع ساعة، ومحاضرة يجي، ومحاضرة يتأخر، ومحاضرة قد لا يأتي، لكنه في آخر النهار من درس إلى آخر، من محاضرة إلى محاضرة، ومن لقاء إلى لقاء. أيهما أكمل؟ هل نقول الذي استوعب الواجب ولا زاد عليه شيء، وما تقرب إلي أحد بأحب إلي من افترضت عليه، هذا أكمل من الثاني؟ أو نقول انظروا هل لعبدي من تطوع وإن وجد الخلل؟ هي وجهات نظر موجودة في السابق واللاحق. والذي معنا ابن مجاهد وابن الطيب مثال لما نعيشه. تجد بعض أهل العلم يتأخر عن العمل الواجب، لكن له أمور أخرى، ضارب بأبواب الخير بسهم وافر، والثاني ما عنده شيء، ما عنده إلا هالعمل وفاه بدقة. وعلى كل حال وجهة النظر تتباين في مثل هذا. هو كل له أصله الشرعي، له كل له أصل شرعي، وكل على ما تيسر له وجبل عليه. بعض الناس لو تلزمه أن يحضر المحاضرة من أول دقيقة إلى آخر دقيقة كان ما احتاج العمل أصلا، ما أستطيع، تكليف ما لا يطاق. وبعضه عنده استعداد يقف عند باب القاعة من قبل المحاضرة ولا يخرج إلا إذا انتهت، لكن تطلب في أمور أخرى ما يستطيع. وكل ميسر لما خلق له، والأمة على كل حال تتكامل بهذا وهذا. نعم. إيه؟ هو يأخذ كسب ويأخذ مقابل، ما لها أصل شرعي. أخل بصلاة والفريضة وله تطوع، ما تكمل هذه من هذه، تكمل هذه من هل انظروا هل لعبدي من تطوع. قد يكون التطوع الذي يبذله في آخر الوقت من دعوة وتعليم أفضل بكثير من أن يعلم أناس جاءوا للشهادة ولا يستفيدون علم. فالمسألة قابلة للاجتهاد. نعم. فمثل هذا إذا اتفق يلغى في جانب المصلحة. إذا اتفق يلغى في جانب المصلحة فيه ما يقع من جزئيات المفاسد، فلا يكون لها اعتبار، وهو نوع من أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلي بالإخلال والفساد، وقد مر بيانه في أوائل هذا الكتاب، والحمد لله. الحمد لله. من هي؟ المرأة إذا كان لها عمل. أي. زوجي يقول يضعفيني لأني أذنت لها بالعمل. لا، يعني إذا كان في مقابل، يقول من يوصل للعمل؟ أنا اللي بوصله، لكن أبي مقابل. خلنا نفصل، أنا فهمت كلامك، هذا في مقابل التوصيل إلى العمل، هذا ما في إشكال أن يأخذ مقابل. طيب في مقابل الإخلال بحقوقه، المرأة العاملة لا شك أنها قد تخل بحقوق الزوج وبتربية الأولاد وإحضار الطعام وتقديمه وطهيه، يقول أنا في مقابل هذا أتنازل عن بعض حقوقي في مقابل مال. هذا النظر في مجال. نعم. نعم. هل قول بعدم جواز التبرع بالأعضاء؟ إيه. هل يقاس العالم في قصة أبي طلحة؟ ما في مسألة الجهاد ممكن، أما في مسألة أعظم ما يقاس أحد.